أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على القول بالصحيح هي الطريقة العقلائية، من الواضعين ومن المخترعين للصناعات جرت عادتهم على وضع الألفاظ للمركبات الصحيحة التامة دون المركبات الناقصة الفاصلة، ولم يظهر من الشارع الردود والتخطي عن هذه الطريقة في وضع الألفاظ للمركبات الشرعية، ولا بمزارك أن الشارع أيضا وضع هذه الألفاظ للصحيحة من العبادات والمعاملات لا للفاسد أو للجامع بين الصحيح والفاسد. وهذه الدعوة بعرضها وطولها تتوقف على مقدمات وعلى أمور من باب المقدمة، الأول هذه الدعوة تتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون عادة المخترعين وضع الألفاظ للمركبات الصحيحة التام دون الأعم من الصحيحة والفاسدة والناقصة، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث هو عدم تخطي الشارع عن هذه الطريقة والتبعية الشارع لهم في وضع الألفاظ للمركبات التامة الصحيحة دون الأعم ودون الناقص والفاسد. هذا ملخص الكلام في التقرير هذا الدليل الرابع من قبل القائلين بالصحيح، وما يكون هذا الدليل مبنيا عليه، ثم الرد على هذا الوجه، الجواب عن هذا الدليل. يكفي في الجواب عن هذا الدليل رد بعض الأمور التي ذكرناها، وقلنا هذا الدليل مبني على ثبوت هذه الأمور. رد بعض هذه الأمور كاف في الجواب عن هذا الدليل وعن هذا الاستدلال. فنقول أولا أنه ليست طريقة المخترعين وضع الألفاظ للمركبات التامة الصحيحة، ليس الأمر كذلك، بل طريقتهم هو وضع الألفاظ للأعم من المركبات التامة والناقصة. إذ نرى أن في السوق كما تباع السيارات الجديدة تباع السيارات المستعملة الناقصة. هل السيارة المستعملة ليست بسيارة؟ سيارة مستعملة ناقص سيارة. وكذلك جميع وسائل النقل من الطائرة ووسائل الحرب كذلك فيها تامة صحيحة وفيها ناقص، ويطلق الاسم على الجميع. هذا وضع هذا الأمر. والثانية، ليست طريقة الشارع بالنسبة إلى الألفاظ للمركبات الشرعية هذه الطريقة، لا نعلم أن الشارع يكون تابعا للعقلاء والمخترعين في هذه الطريقة، ليس لنا دليل على ذلك لا من النقل ولا من العقل. فمجرد ثبوت هذه الطريقة للمخترعين والوقلاء لا يكشف أن طريقة الشارع نقص هذه الطريقة، لا يكشف أن الشارع أيضا وضع الألفاظ للمركبات التامة والصحيحة. هذا هو الجواب عن الاستدلال بهذا الوجه. وإلى هنا انتهى الكلام في أدلة القائلين بالصحيح، فيقع الكلام في أدلة القائلين بالأعم. لا علاقة له بالمقام، ما قال الرسول وضعت السلام الصحيحة كما أن الناس المخترعين يدعوا الألفاظ بالمركب التام مما اخترعه، لا ما قال هكذا. والحاصل استدل للأعم بوجه، الأول من هذه الوجوه هو التبادل، تبادل الأعم من السلام حينما يقال زيد سلى يتبادر من السلا الأعم من الصحيح والفاسد، لا السلا الصحيح فقط، زي السلا. هذا هو الوجه الأول، والجواب عن هذا الوجه: أولا دعوى التبادر الأعم من ألفاظ العبادات كالسلام تنافي ما تقدم في أدلة القائلين بالصحيح من تبادر الصحيح. قدم أن الدليل الأول للقائلين بالصحيح والتبادل، فكيف يمكن الجمع بين التبادلين؟ تبادل الصحيح من السلام والتبادل العام من الصحيح والفاسد من السلام، لا يمكن الجمع بينهما. هذا أولا. وثانياً أن التبادل الأعم من لفظ السلام غير معقول أسلم. لماذا؟ لما تقدم من أنه لا يمكن تسبير الجامع على القول بالأعم بين الصحيح والفاسد، هذا ما تقدم تسبير الجامع بين الصحيح والفاسد غير معقول أصلا. فالتبادل الأعم أيضا غير معقول. تبادل الأعم ما معناه؟ معناه تبادل الجامع بين الصحيح والفاسد، هذا غير معقول أصلا. الاستدلال بالتبادل على القول بالأعم لا يرجع إلى محصل صحيح. ومن الوجوه التي استدل بها على القول بالأعم عدم صحة السن لا يصح سن السلاء عن السلاء الفاسد. إذا كانت السلاء فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط وكانت فاسدة لا يقال أن هذه السلاء ليست بالسلاء، لا يصح سلب نفس السلاء بما له من المعنى عن السلاء الفاسدة. ومن المشكور والواضح والمتعارف أن عدم صحة السلب من علامات الحقيقة، هذا هو الدليل الثاني على القول العام. ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال، عن الاستدلال بعدم صحة السن بوجهين أيضا. الوجه الأول في الجواب أن عدم صحة السن، الاستدلال بعدم صحة السن ينافي الاستدلال بصحة السلب على القول الصحيح. تقدم هنا الاستدلال بصحة السلب، صحة السلب نفس السلام عن السلام الفاقد، هذا تقدم. فلا يمكن الجمع بين صحة السلب عن الفاسدة كما يقول بها الصحيحي وعدم صحة سلب نفس السلاء عن الفاسد كما يقول به الأعمى، لا يمكن الجمع بين الدليلين، فأحد الدليلين يكون باطلا. إذ الجمع بين الدليلين جمع بين المتناقضين، هذا هو الجواب الأول عن الاستدلال بعدم صحة السن. الجواب الثاني عن الاستدلال بهذا الوجه، إذا فرضنا وسلمنا عدم صحة سلب لفظ السلاء عن الفاصلة على فرض القبول وعلى فرض التسليم، ولكن هذا لا يثبت به المطلوب وهو كون لفظ السلاء موضوعا للأعم عند الشارع، في الشارع عند الشارع، ليس البحث أن لفظ السلاء موضوع للأعم عندنا عند الشارع، هذا لا يثبت به. نعم، إذا كان عدم صحة لفظ السلام عن الفاسد عند الشارع يكون عدم صحة السلام دليلا على الأعم، ولكن لا نعلم عدم صحة السلب عند الشارع لا بالدليل العقلي ولا بالدليل النقلي. وما يدعى هو عدم صحة السمع عندنا ما عند الشارب، وهذا لا يكون دليلا على الأعم في الشارع عند الشارع. فالنتيجة أن الاستدلال بعدم صحة السن، بعدم صحة سن لفظ السلاة عن السلاة الفاسدة، هذا الاستدلال أيضا غير تام. بقي الكلام في سائر الوجوه التي استدل بها على كون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. الحمد لله.